العجل يا صاحب الزمان، العجل العجل يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان. من يعتدي والأرض لي والنصر أيام مشت فوق الدماء، يا مذهبي قتلوا أبي تهدمت والله قد عاد النداء. قد صادقوا الوفا حقدا كفى صدري جفا يا موطني، قد واجهوا العدا طول المدى عمري فدا أو إنني. اختار ميزان العلا بين الملا أهل العلا شيبة إيمان، وجهين كانا للهدى كف الندى رجع الصدى بمذهب الشجعان. من رأيهم فناء أيامهم عدا وجمعهم بدا، لن يفلح الطغيان لن يفلح الطغيان. العجل العجل يا صاحب الزمان، العجل العجل يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان. أعمارنا أقدارنا كالغيث ينزل ثأرها يوم الوفاء، فمهندس النصر ارتقى معه سليمان الذي لبى النداء. الموت في السماء قل إنما بالرد ما لن ننثني، الثأر والعلا ليس البلا كف الولا لا ينحني. سيانهم عند اللقاء والمرتقى عند الردى من أجمل البنيان، سيفان من قف السماء صارا كما موت العدا الفضل والإحسان. للدينهم سنة باقون للأبد، سيفان للشداد في دائر الأزمان، لن يفلح الطغيان. العجل العجل يا صاحب الزمان، العجل العجل يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان.